وهذا الموضع ليس من مواضع حذف كان واسمها، فلهذا قالوا نقدرها تامة ونجعل مسيئا حال من فاعل كان وليس خبرا لكان. يعني هكذا تقدير النحويين، والحقيقة ربما ننازعه. نقول أولا أن أحسن ما نقدر هنا أن نقدر إيش؟ ضربه، حتى لا نجيب فعل وفاعل، بل نقول ضربه مسيئا، ضرب العبد ضربه مسيئا، يعني أني لا أضربه إلا إذا كان هو مسيئا. ولنا أن نقول قول أسهل بقى، إن الحال هنا أغنت عن الخبر، لأن المخاطب إذا قلت له ضربي العبد مسيئا، ركوبي الجمل مسرجا، الفرس مسرجا، يفهم المعنى، أليس كذلك؟ يفهم أن المعنى أن ركوبك حصل في حال كونه مسرجا، فلا حاجة للخبر. يعني لو قيل إنه في هذه الحال لا نحتاج إلى تقدير الخبر إطلاقا، واجعلوا هذا قولا ثالثا، إن شئتم قلت إن كان أحد قال به، وإن شئتم أقول قولا ثالثا وإن لم يقل به أحد، لأن مخالفة الجماعة في باب النحو جائزة إن شاء الله. طيب، ونقول هذه الحال تغني عن الخبر أصلا ولا نقدر، لأن المقصود الفائدة كل الأبيات اللي سبقت علينا نجد أن العلماء يركزون على إيش؟ على الفائدة. وكل يعلم أن إذا قلت ضرب العبد مسيئا المعنى أنني لا أضربه إلا إذا كان مسيئا، وإذا قلت ركوب الفرس مسرجا فالمعنى أني لا أركبه إلا مسرجا، كذا ولا لا؟ وشراء السيارة خاطئا، كلنا نعرف المعنى. طيب، ثم قال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد. أخبروا الضمير يعود على العرب، باثنين أو بأكثر عن واحد، كهم صرات شعراء، هم مبتدأ، صرات خبر، شعراء خبر ثاني، والصرات هم الشرف، والشعراء معروف. يعني أن العرب أخبروا بخبرين فأكثر عن مبتدأ واحد، وجواز تعدد الخبر هو القياس، كما يجوز تعدد الصفة. أليس يجوز أن تقول أتاني زيد العالم الغني الكريم؟ يجوز هذا ولا لا؟ يجوز، والخبر وصف لمبتدأ في الواقع، فإذا جاز تعدد الصفة جاز تعدد الخبر. ولكن هنا نقول هل يجوز أن أفصل بين الخبرين بواو العطف فأقول هم سرات وشعراء؟ نقول نعم يجوز، كما يجوز فصل الصفتين بالعطف، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فكما يجوز تعدد الصفات بالعطف يجوز تعدد الخبر بالعطف. عرفتم ولا لا؟ ولكن يجب أن نعلم أن المسألة هنا على ثلاثة أوجه: الوجه الأول منع العطف، والوجه الثاني وجوب العطف، والوجه الثالث جواز العطف. كم الأقسام؟ ثلاثة أقسام: الأول منع العطف، والثاني وجوب العطف، والثالث الجواز. فإذا كان الخبران بمعنى خبر واحد فإنه لا يجوز العطف، لا يجوز العطف، لأنك إذا عطفت جعلت كل خبر مستقلا عن الخبر الآخر، مع أن اجتماعهما

صحيح. ما الفرق بين زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم؟ زيد قام أبوه الخبر هنا جملة فاعلية. نعم. والثاني زيد أبوه قائم الخبر جملة اسمية. كلاهما جائز. متى يستغنى بالخبر الجملة عن الرابط؟ إذا كان نفس الجملة يمكن الاستعاض عنها بهذا الإشارة. لا. نفس الخبر كنطق الله. لا لا. عطل القاعدة وبعدين نمثل. نعم. أي نعم. إذا كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى. طيب صحيح. مثال جمال. أعرف. هذا كاف اترك ما لنا هذه للتمثيل. نطقي الله حسبي. نطق. اعرف نطق. كل نطق مبتدا. نعم. كما أجمل حسب ما ترك. طيب. نعم. خبر إيش؟ كم حسب خبر المبتدأ الثاني؟ نعم. مرفوع على ايش؟ على الباء. ما هو صحيح. البحر صحيح ما تقطع على الحركات. هنا على ما قبل يا المتكلم. عرفت؟ ولا نحتاج ولا حاجة للرابط لأن الجملة الثانية هي معنى المبتدأ. طيب فيه إعراب آخر أشمع إليه. الإعراب الآخر أن لا يقال الله مبتدأ ولفظ المبتدأ وحسب خبر وإنما الجملة. نعم. الله حسب كل خبر. نعم. مرفوع بضمة مقدرة منع وقوع الحكاية. صحيح. وهذا قلنا أنه أسهل من الأول. نعم. شيخ أليس ما قاله جاري صحيحا؟ من؟ ما لما قال الاشاره وضابطها ان تحل محل اسم الاشاره فتصير هي معنى المبتدا. إيه؟ وهو قال هذا وخلا. لا هو نريد منه تفصيل الضوابط. هذا ضابط ولكن نريد ان نفصل. هنا اظن انتهى المقرر. طيب هل يجب في الضمير الذي يتحمل خبر هل يجب أن يبرز أو يجب أن يستتر أم ماذا؟ يستتر وجوبا. ها؟ يستتر وجوبا. مستتر وجوبا بدون استثناء. إذا كان الخبر عائدا إذا كان الخبر وصفا لغير مبتدئه ففيها تفصيل. إن حصل لبس في المعنى فيجب إظهاره. إن لم يحصل لبس فعلى قول ابن مالك يجب الهوى أيضا وراجح أنه يجب الهوى. يجوز الرشاد.

لا نعم كائن واستقر يقصد بكائن الخبر المفرد نعم واستقر الخبر المجهول تمام. فبهذا نعرف انه لا يرى ان الظرف والجار والمجهول قسما مستقلا وانه لا يخرج عن التقسيم السابق ان الخبر اما مفرد واما جمله. طيب هل يجوز الاخبار بالمكان عن المعنى وعن الذات مشان بالنسبه للمكان يعني ها وعن الذات يجوز الاخبار